قال الشيء الذي له علي 100 درهم يلزمه 100 درهم. قال له علي كذا، قل فسر هذا المبهم. قال 100 دينار يلزمه 100 دينار. فإن ادعى المقر له أنه 100 دينار في المسألة الأولى و 200 دينار في المسألة الثانية، فإن أتى ببينة، وإلا فالقول قول المقر لأنه غارم ولم يثبت الحق إلا من قبله، فكان مرجع تفسيره إليه. طيب، قيل له فسر، فإذا فسره فإما أن نقبل تفسيره أو لا نقبل أيضا. يقول فإن فسره، فإن أبى، إن أبى حبس حتى يفسره، حبس يعني منع من الذهاب والمجيء حتى يفسره، لأنه لما قال له علي كذا تعلق به حق للغير، وهذا الحق مبهم فيجب عليه أن يفسره، ولهذا قال فإن أبى حبس حتى يفسره. من اللي معها الساعة اللي معها الساعة اللي تجي موسيقى؟ نعم، على كل حال يجب يمنعها، ما يخالف الإنسان، يجب أنه يقر ولا الحمد لله. ها، احنا في كتاب الإقرار الآن. لا لا يخاف، لكن أنا أشير عليه أنه يبيعه ولا يفصل الجرس هذا. أين؟ لا أحسن ممكن يسلم منها من شره، لأنها أولا أنها قد تكون يكون آثم بها، والشيء الثاني ربما تأتي هذه الرنة في الصلاة تشوش عليه وعلى غيره. وعلينا في الدرس، أنا خبر مع واحد أول اسمه ميم، لكنه إذا سمعها ضغط عليها فسكت، أما هذا ما هو بنومها، خليها. نعم، والله هذه مشكلة يعني. ها، مين موسيقى؟ ها، اي ما ادري، احس انه موسيقى. اذا كان جالس مستقل اقل فهم فكنا من شره، وزال الاشكال في مساله البيعه. يقول فان ابى حبس حتى يفسره، اذا فسره فتاره يقبل التفسير وتاره لا يقبل. ان فسره بامر يعتبر ويقر به عاده ويلتزم به الانسان لغيره قبل، ولهذا قال فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل. إذا فسره بحق شفعة قبل، بحق خيار قبل. مثال ذلك حق الشفعة، بعت نصيبي من هذه الأرض على زيد، وشريكي عمرو، شريكي عمرو، فقال زيد الذي اشترى نصيبي لعمر لك علي شيء، لك علي شيء. قيل له ما الشيء الذي له عليك؟ قال حق الشفعة. ما هي الشفعة؟ الشفعة أن له حق أن ينتزع ما بعته على زيد، يعني ينتزع عمر ما بعته على زيد بالشفعة. فإذا فسره بحق الشفعة قبل، فهمتم هذه ولا لا؟ طيب، فسره بحق خيار، اشترى زيد من عمر سلعة على أن للمشتري الخيار 3 أيام، فقال البائع له علي شيء، قلنا فسره، قال حق خيار، يصح، لأن هذه حقوق تتعلق بالأملاك بالأموال. إذا فسره بأقل ما قال له علي شيء، قلنا فسر، قال 25 هللة، يصح؟ ها، يصح، لأنها 25 هللة مال أقل، يعني من تعتبر مالا. طيب، ولهذا قال أو بأقل مال،

مقر بالأول، مقرون بالأول، وشو؟ الفصل. والخاتم، الخاتم غير مقر، غير مقر به، لأنه ربما يسرق فصا ويضعه في خاتمه، وهذا كثير. طيب، ولأن الفص تابع للخاتم ولا عكس. طيب، لو قال خاتم في فص، طيب ممكن نجعل فيه بمعنى ماء، بمعنى ماء، فيلزمه فص خاتم ذو فص. نعم، ولا صحيح أن الخاتم ما بيكون في جوف فص، بل بالعكس. طيب، إذا قال خاتم فيه فص، يلزمه الأمران. طيب، فهو مقر بالأول. وإلى هنا انتهى الكلام. وذكرنا أن بعض العلماء ختم الفقه بباب العتق تفاؤلا بأن يرتقه الله من النار، وبعضهم بالإقرار تفاؤلا بأن يقر بالشهادتين عند الموت، وكل منهما له وجه. وعلى